بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيد الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من استنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. نواصل إن شاء الله تعالى درسنا في قراءة الثانية من مدارج السالكين الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وكنا نقرأ في الدرس الفائت في من لطائف وأسرار التوبة، أظن أننا وقفنا عند قوله ونفات التعليل والأسباب والحكم، صح؟ صح كده؟ النسخة هذه قرأنا فيها القراءة الأولى، وفيها مواضع قد تشتبه علينا، بلغ والقراءة الأولى والثانية، لكن أظن كنا نقرأ في يعني ما ذكره رحمه الله في أن القرآن والسنة أو كتاب الله تبارك وتعالى أثبت التحسين والتقبيح العقليين. قال ونفات التعليل والأسباب والحكم وحسن الأفعال وقبحها. طبعا مر معنا أن بعض الطوائف الضالة تقول أن الأفعال ليس فيها حسن ولا قبيح لذاتها، إنما ما أمر به رب العالمين حسن وما نهى عنه قبيح، ويجوز عندهم أن يأمر بالقبيح وأن ينهى عن الحسن، لأنه فات التعليل والأسباب والحكم وحسن الأفعال وقبحها. يقولون ما ثم إلا محض المشيئة، مشيئة الله، لا أن بعض الأعمال تبطل بعضا، وليس فيها ما هو قبيح لعينه حتى يشتبه بقبيح آخر، وليس فيها ما هو منشأ لمفسدة أو مصلحة تكون سببا لها، ولا لها علل غائية هي مفضية إليها، وإنما هي متعلق المشيئة والإرادة والأمر والنهي فقط. والله لولا أن هذه المقالات تحكى وتنسب إلى بعض بني آدم لظننت أن هذا جنون. أنا ضربت لك المثل، عندهم من ضرب أمه لطمها، ومن أهدى إليها طيبا وقبل رأسها عندهم سواء، فقط هذا أمر الله بهذا، لكن الفعل نفسه ليس فيه قبح وليس فيه حسن. قال والفقهاء لا يمكنهم البناء على هذه الطريقة البتة، فكلهم مجمعون إذا تكلموا بلسان الفقه على بطلانها، إذ يتكلمون في العلل والمناسبات الداعية لشرع الحكم أو لشرع الحكم، ويفرقون بين المصالح الخالصة والراجحة والمرجوحة والمفاسد التي هي كذلك في مصلحة خالصة، يعني ما في أي نوع من شنو المفاسد، في مصلحة راجحة يعني فيها شيء من الفساد لكنه ماله قليل، وفي مصلحة مرجوحة الشر فيها أعظم، والمفاسد التي هي كذلك، ويقدمون أرجح المصلحتين على مرجوحتهما، ويدفعون أقوى المفسدتين باحتمال أدناهم. إنسان في طريق في سفر جاع لدرجة أنه يكاد أن يموت الآن، ولم يجد إلا ضيفة ميتة، إما أن يأكل من الميتة وتسلم حياته أو لا يأكل ويموت. هنا مفسدة الموت وإهلاك النفس أعلى من مفسدة الأكل من الميت. الشريعة قدمت الأكل مصلحة الإبقاء على ماذا؟ على النفس، على هذه الأخرى. ويدفعون أقوى المفسدتين باحتمال أدناهم. وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. الآن خرق السفينة مفسدة ولا لا؟ مفسدة، لكنه دفع بهذا ما هو أعظم منها، وهو أن الملك سيأخذها إن وجدها سالمة من العيوب، وكان وراءهم يعني أمامهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. ولا يتم لهم ذلك إلا باستخراج الحكم والعلل ومعرفة المصالح والمفاسد الناشئة من الأفعال ومعرفة رتبها. طيب أنا أعرف كيف إنه المصلحة دي راجحة ودي مرجوحة؟ إلا إذا عرفت الحكم ولا لا؟ كيف أعرف المفسدة دي عالية ودي أدنى؟ إلا أعرف الحكم والعلل. وكذلك الأطباء لا يصح لهم علم الطب وعمله إلا بمعرفة قوى الأدوية والأمزجة والأغذية وطبائعها ونسبة بعضها إلى بعض ومقدار تأثير بعضها في بعض وانفعال بعضها عن بعض والموازنة بين قوة الداء وقوة المرض وقوة المريض ودفع الضد بضده وحفظ ما يريدون حفظه بمثله ومناسبه. الآن كيف عرف الأطباء أن هذا الدواء يخفض السخونة والحمى؟ عرفوا أن فيه مادة تدفع هذه، إذا عرفوا سر هذا وعرفوا علاقته بهذا المرض، وعلى هذا قام علم الطب. فصناعة الطب وعمله مبنية على معرفة الأسباب والعلل والقوى والطبائع والخواص. ما أي إنسان بدوه مثلا بعض الأدوية، يعني يأتي شخصان إلى مريض إلى طبيب يشكيان أو يشكوان من مرض واحد، يقوم يعطي هذا دواء لكن لا يعطي الثاني دواء نفس الدواء، يقول له أنت ما بتتحمل الدواء ده، نديك دواء ثاني. أنا مع نفس المرض صح، لكن طبيعتك خلاف طبيعة صاحبك. في كلام ده ما موجود؟ موجود. عشان كده من الخطأ بمكان واحد يمشي يشكي أعراض يقول أنا عندي كده وعندي كده وعندي كده، يقول نفس الأعراض اللي عندي أدوك شنو؟ دون الحبوب دي والجيب النبلاء. لا، ممكن يكون أنت بالنسبة لك فيها إشكال، ما يصلح لزيد قد لا يصلح لعمر. قال فلو نفوا ذلك وأبطلوه وأحالوا على محض المشيئة وصرف إرادة المجردة عن الأسباب والعلل وجعلوا حقيقة النار مساوية لحقيقة الماء. يقول لك كده الموية والنار حاجة واحدة لا فرق بينهم، ده كلام مجاني. وحقيقة الدواء مساوية لحقيقة الغذاء، ليس في أحدهما خاصية ولا قوة يتميز بها عن الآخر، لو قالوا كده لفسد علم الطب وبطلت حكمة الله فيه. شوف، فلو نفوا ذلك، الجملة دي بعد واحد اثنين ثلاثة، في السطر الثالث من هذه الجملة جاء جواب الشرط، وهذه مسألة مفيدة لطالب العلم. أعني أحيانا بعض العلماء يستطرد، يذكر له شرط، يقول فإذا كان دي ما شرطية، بعد صفحتين يجي جواب الشرط. استطراد الما يعرف، يقول لك الكلام ده كيف، ما أنا ما شايف. لا، أنت بعض أهل العلم قد يستطرد كثيرا ويأتي جواب شرطه بعد صفحات أحيانا، لأنه هنا قال شنو، يقول فلو نفوا ذلك، يجي شرطية، وأبطلوه وأحالوا على محض المشيئة وصرف الإرادة المجردة عن الأسباب والعلل وجعلوا حقيقة النار مساوية لحقيقة الماء وحقيقة الدواء مساوية لحقيقة الغذاء، ليس في أحدهما خاصية ولا قوة يتميز بها عن الآخر، ده كله لفسد علم الطب. ده الجواب. فكده الشيخ صالح على الشيخ عنده محاضرة ولعلها فرغت، اسمها المنهجية في طلب العلم، عنده محاضرة اسمها كيف نقرأ أو كيف تقرأ كتب شيخ الإسلام ابن تيمية. الآن بعض الجهلة المنتسبين إلى الدعوة يصرخ في الناس قال شيخ الإسلام قال شيخ الإسلام قال شيخ الإسلام، وربما لو قيل له أين ذكره ما عرف، لأنه سمعه من تكلم به، وربما لو جاء بهذا الكلام لوجد في كلام شيخ الإسلام ما ليس على فهم هذا المتكلم. عشان كده الشيخ قال محاضرة مفيدة وصيك بقراءتها، كيف نقرأ كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول لفسد علم الطب وبطلت حكمة الله فيه، بل العالم مربوط بالأسباب والقوى والعلل الفاعلية والغائية، وعلى هذا قام الوجود بتقدير العزيز العليم، والكل مربوط بقدائه وبقضائه وقدره ومشيئته. أنت الآن ترى السحاب في السماء، فيجي في بالك أنها قد تمطر، لأن الله تعالى جعل هذا سببا لهذا. إذا اشتد الصيف ربما قلت أعد لنا ماء باردا، لماذا؟ لأنك تعرف أن شدة الحر سبب في شدة العطش. لما أسباب؟ ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فإذا شاء سلب قوة الجسم الفاعل منه ومنع تأثيرها، وإذا شاء جعل في الجسم المنفعل قوة تدفعها وتمنع موجبها مع بقائها، وهذا لكمال قدرته ونفوذ مشيئته. مثال النار تحرق صح، لكن وما قال الله لها كوني بردا وسلاما، هل أحرقت؟ ما أحرقت. الماء يغرق، لكن لما سخره الله لصحابة رسول الله مشوا عليه بأقدامهم. والناس في الأسباب والقوى والطبائع ثلاثة أقسام، منهم من بالغ في نفيها وإنكارها، بالغ في نفي الأسباب والقوى فأضحك العقلاء على عقله وزعم أنه بذلك ينصر الشرع، فجنى على العقل والشرع وسلط خصمه عليه. ضحك العقلاء فيه، ولما قال ده ينصر الدين بهذا سلط الأعداء عليه. لما تنسب للديانة ما تأباه العقول تأبى ذلك، وتنسب أنت للدين إذن سلطت، يقول لك ده إذا كان ده الدين ده التخلف، هذا تخلف وهذا جهل وأوائل آخره. ذكر ابن الجوزي في تلبيس إبليس أن بعض العباد الجهال وقع في بئر، سقط في بئر، فقال لن أسأل غير الله أبدا أن يخرجني من هذا المكان. فجاء إنسان مار ورأى ونظر فقال ما لك، فلم يجبه، يا هذا ما لك، أنت ماذا تريد؟ هل تريد مساعدة؟ أبا. فدل الرجل حبلا الذي على رأس البئر، فأمسك هذا به وأخرجه. قال ابن الجوزي قلت هذا من لطف الله بالعبد الجاهل، هذا من لطف الله بالعبد الجاهل. ربنا قال عن موسى والخضر فاستطعما أهلها، يعني قالوا أدونا شنو؟ أدونا طعام. والصحابة لما كانوا في سفرة ونزلوا على جماعة من أحياء العرب طلبوا منهم الضيافة ولا لا؟ ليس في هذا إشكال. ومنهم من ربط، ولاحظ قال شنو؟ وسلط خصمه عليه. كثير من الجهال لما ينفي الشريعة وينفي الحقيقة وينفي الأحكام الشرعية ويقول بالجهالة يجوا أعداء الله يتسلطوا عليه بسبب جهالته، بسبب ضلالته. ومنهم من ربط العالم العلوي والسفلي بها بدون ارتباط بمشيئة فاعل مختار، يعني ده بالغ الأول، بالغ في النفي وده بالغ في شنو؟ في الإثبات، لدرجة ما ربط بمشيئة الله تعالى بدون ارتباطها بمشيئة فاعل مختار ومدبر لها يصرفها كيف أراد، فيسلب قوة هذا ويقيم لقوة هذا قوة عارضه، ويكف قوة هذا على التأثير مع بقائها، ويتصرف فيها كما يشاء ويختار. إذن بعضهم بالغ في الإثبات وبعضهم بالغ في النفي، وهذان طرفان جائران عن الصواب، ومنها جائر، ومنهم من أثبتها خلقا وأمرا وقدرا وشرعا، وأنزلها بالمحل الذي أنزلها الله به من كونها تحت تدبيره ومشيئته، وهي طول المشيئة والإرادة ومحل جريان حكمها عليها، فيقوي سبحانه بعضها ببعض، ويبطل إن شاء بعضها ببعض، ويسلب بعضها قوته وسببيته، ويعريه منها ويمنعه من موجبها مع إبقائها عليه، ليعلم خلقه أنه ليعلم خلقه أنه الفعال لما يريد، فعال لما يريد، وأنه لا مستقل بالفعل والتأثير غير مشيئته، وأن التعلق بالسبب دونه كالتعلق ببيت العنكبوت مع كونه سبب. يعني ما إذا بالغت في التعلق بالأسباب وأهملت مسببها كنت كمن يتعلق ببيت العنكبوت. وهذا باب عظيم نافع في التوحيد وإثبات الحكم. أين أولئك الذين قالوا أن مدارج السالكين ليس فيه التوحيد؟ أين أولئك؟ تعرف يا شيخ، واحد من الناس حصل بينه وبين المسجد في قرية إشكال، وحصل خصومة. الإمام ده بيقول كلام ما مسؤول، والناس القاعدين ما بيقولوا غلط ما في. فالرجل ده اعترض عليه، والإمام زعل منه خاصم. المهم قالوا تعال نصلح بيناتكم. فلما جاء الصلح قال لناس الجامع والله أنا ما زعلان من فلان ده، يقصد الشيخ يعني، أنا زعلان من القفف القاعدة دي. القفف تعرف القفف؟ جمع قف الزنبيل، القفف حق الساعة دي. أنا قال ما زعلان، ما هو يعني فوق ضلاله، أنا زعلان من القفف القاعدة. الآن أزمتنا أزمة قفف، يقوم يتكلم ولا آية ولا آية فسير على كيفه، ويلحن وحديث ويتمها هرجة ساكت، والناس القفف قاعدة. يا سلام، الله أكبر، وما فهم أي حد، ما فهم أي حد. شفت القفف دي؟ هذه أزمتنا، أزمة قفف. قال وهذا باب، يعني انت قالوا لك مدارج السالكين ما هو توحيد، أمي شجرة؟ أمي شجرة؟ أسأل لو قال لك الحلة دي ما في أي غاز، شايل أبوبل، ما في أي غاز، لأن حاول، برضو حاول، حاول، شوف كلامه ده صح ولا ما صح، ما تكون يمعة، ما تكون يعني شمر، وكن في أمور الدين مجتهدا، ولا تكن كعير قيد فانقاد، عير إخ يبرك طوالي، لا شمر وابحث وفتش. وهذا باب عظيم نافع في التوحيد وإثبات الحكم، يوجب للعبد إذا تبصر فيه، إذا ربنا رزقك فيه بصيرة، الصعود من الأسباب إلى مسببها. يعني لو عندك أموال وعندك أرض وعندك عندك يعني كل ما تحتاجه الزراعة من الأسباب عندك، ما بتتعلق به، حيكون تعلق قلبك بمن؟ بمسبب الأسباب. ترتقي وتصعد من الأسباب إلى الدواء، ده دواء ممتاز جبناه إنجليزي تركي أسباني حاجة فلان تتناوله، لكن يقينك الجازم أن الشافي هو الله عز وجل. ما لن يحبسك السبب ولن يأسرك السبب. الصعود من الأسباب إلى مسببها والتعلق به الله جل جلاله دونها، وأنها لا تضر ولا تنفع إلا بإذنه، وأنه إذا شاء جعل نافعها ضارا وضارها نافعا ودواءها داء وداءها دواء. كم من إنسان قيل لنا أخذ العقار بتاع الكورونا يومين مات، وأخذ عشان ما يموت مات، العقار ذاته بلا سبب موت. فالالتفات إليها بالكلية شرك مناف للتوحيد، كونك الأسباب أهم حاجة، وهي ولو ما عملتك ما بتنجح، ولو ما جبت الجاز ما، الالتفات للأسباب بالكلية مناف لشنو؟ للتوحيد. وإنكارها أن تكون أسبابا بالكلية قدح في الشرع والحكمة. ما في سبب، حق الشتاء أزرع في الصيف، حق الصيف أزرع في الشتاء، شتت ولا تدي مويه، الله كريم يقوم، الله قادر جل جلاله، ده قدح في الشرع والحكمة. والإعراض عنها مع العلم بكونها أسبابا نقص في العقل. للكم طائفة؟ ثلاثة. الطائفة الأولى أعرضت عنها بالكلية، ده منافي لشنو؟ للتوحيد. ومن إنكار أن تكون أسباب بالكلية قدح في الحكمة والشرع. والإعراض عنها مع العلم بكونها أسباب نقصان في العقل. وتنزيلها منازلها ومدافعة بعضها ببعض وتسليط بعضها على بعض وشهود الجمع في تفرقها والقيام بها هو محض العبودية والمعرفة وإثبات التوحيد والشرع والقدر والحكمة، والله أعلم. البرد، جاء البرد ندفعه بأسباب، صح؟ جيب الغطاء الثقيل وتغطى به، هذا قدر الله وهذا قدر الله. قال أبو عبيدة: أتفر من فرارا من قدر الله يا أمير المؤمنين؟ قال: أفر من قدر الله إلى قدر الجوع قدر الله، والشبع قدر الله، العطش قدر الله، والشبع والري قدر الله سبحانه وتعالى. فصل. طبعا من أوضح الأشياء اللي بتدلك على جنون نفاة الأسباب، زول قال لك أنا ده لي زورية، الله يديني زورية، يتزوج ويقول لك الله قادر، بلا زواج الدين، ده عاقل. فصل. المحقق قال: في بطلان مذهب أهل السلوك في المشيئة والمحبة. يعني بعض أهل السلوك في الباب ده عندهم إشكال. وأما غلط من غلط من أرباب السلوك والإرادة، لاحظ معي ابن القيم عبر عن أمرهم بماذا؟ بالغلط. والمحقق عبر بشنو؟ بالبطلان. وده يوريك الفرق بين العبارتين. عبارة ابن القيم يعني أرق وألطف، وهذا مشكلة. يعني نقول للناس لو إنسان قال لك لو قلت يا سيد الحسن غلط، يقول لك تقول غلط؟ أقول غلط. والمجرم ضال، لو قلت خطأ يقول لك تقول خطأ كيف؟ طيب إن فرعون وهامان وجنوده ما كانوا خاطئين، كيف؟ ما ينبغي. واحد قال للشيخ ابن باز: كيف تقول ما ينبغي يا شيخ؟ يعني شرك عظيم، كيف؟ قال له: رب العالمين ذكر هذا في أخبث وأضل الضلال، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. قال يوهان قال: وأما غلط من غلط من أرباب السلوك والإرادة في هذا الباب، فحيث ظنوا أن شهود الحقيقة الكونية القدر والفناء في توحيد الربوبية من مقامات العارفين. بس كونك يعني يحصل ليك إنك الكون ده ما تشوف إلا قدر ربنا وتقدير ربنا، وما تشوف أي حاجة غير كده، دي الغاية التي ينبغي أن تصل إليها. بل أجل مقاماتهم، فساروا شائمين لبرق هذا الشهود، سالكين لأودية الفناء فيه. وحثهم على هذا السير ورغبهم فيه ما شهدوه من حال أرباب الفرق الطبعي. يقصد الناس يعني عامة المسلمين اللي بيفرقوا من الأشياء، وده سبب وده مسبب وهذا شافوا ذين بيفرقوا، وقال لك ما في حاجة، كله تقدير ربنا، ما يعرف يكون ده أي حاجة، بس ما في يعني القام والقعدة المات الإيه الرزق، ما في يعني ده زرع في مواعيد وما زرع، يقول لك كله ما عنده علاقة، بس ربنا هدى ده وما هدى. رغبهم فيما شهدوا من حال أرباب الفرق الطبعي، فأنفوا من صحبتهم في الطريق، ورأوا مفارقتهم فرضا معينا لا بد لهم منه. فلما عرض لهم الفرق الشرعي في طريقهم، هم مشوا له الشريعة فرقت بين الأشياء، ورد عليهم منه أعظم وارد فرق جمعيتهم وقسم وحدة عزيمتهم وح حال بينه وبين عين الجمع الذي هو نهاية منازلهم وسيرهم، فافترقت طرقهم في هذا الوادي العظيم. هم خلاص جعلوا مقام الربوبية ونفوذ المشيئة ده هو الغاية. لما لقوا الشريعة فرقت بين الأشياء، الشريعة فرقت بين الأشياء، يعني الله سبحانه وتعالى يقدر الأشياء، لكن هذه المقادير منها ما يحبه الله ومنها ما لا يحبه الله، صح ولا لا؟ إنسان بر والديه بقدر الله ولا لا؟ إنسان عق والديه بقدر الله ولا لا؟ والبر يحبه الله والعقوق يبغضه الله، ولذلك المحبة مرتبطة بالإرادة الشرعية الدينية، الإرادة الشرعية الدينية. قاموا انقسموا لما جاءهم الفرق الشرعي، انقسموا، فمنهم من اقتحمه ولم يلتفت إليه وقال الاشتغال بالأوراد عن عين المورود انقطاع عن الغاية. قال ما تنشغل بالشريعة دي، الأوراد عن عين المورود انقطاع عن الغاية. هسه الكلام ده ما كلام محبوب، الانشغال بالأوراد عن عين المورود انقطاع في الحقيقة، انقطاع عن الغاية. الناس بتاع الكلام المنمق ده لو لقيته كان وداك حتة تانية. والقصد من الأوراد الجمعية على الآمر، قالوا أنت الأوراد دي المقصود منها شنو؟ مش قلبك يجتمع ويحصل لك حال أي، فما الاشتغال عن المقصود بالوسيلة بعد الوصول إليه؟ إحنا وصلنا لي الله، بعد لا نصلي ولا نصوم ولا نزكي. والرجوع من حضرته إلى منازل السفر إليه، وربما أنشد بعضهم يطالب بالأوراد من كان غافلاً فكيف بقلب كل أوقاته ورد؟ بشعر بقصائد بقافية. فإذا اضطر أحدهم إلى التفرق بوالد الأمر قال ينبغي أن يكون الفرق على اللسان موجودا والجمع في القلب مشهودا. ثم من هؤلاء من يسقط الأوامر والنواهي جملة، يقول لك بعد كده ما كل غدر الله، الزاني غدر الله والبشرب خمر غدر الله والصلاة غدر الله، ما في حد، إبليس ذاته ما عملية حد، فرعون ذاته ما عملية حد. ويرى القيام بها من باب ضبط ناموس الشرع ومصلحة العموم وهو مبادئ السير. قال يقول لك بس الشريعة عشان الأمور تنضبط كذا، يقول لك صلي وصوم، لكن في الحقيقة ما في حاجة. فهي التي تحث أهل الغفلة على التشمير للسير، فإذا جد في السير استغنى بفرق وجمع. ده كلام محمود محمد طه ذاته، محمود محمد طه زمان قال انت ما بتصلي ليه؟ واعبد ربك حتى ياتيك، اذا وصلت اليقين ثاني خلاص تصدر عنك شنو التكاليف. ومنهم من لا يرى سقوطها الا عمن شهد الحقيقه الكونيه وصل الى مقام الفناء ففيها، فمن كان هذا مشهده سقط عنه الامر والنهي عندهم. وقد يقولون شهود الإرادة يسقط الأمر، وفي هذا المشهد يقولون العارف، شوف العارف لا يستقبح قبيحة ولا يستحسن حسنة، ويقول قائلهم العارف لا ينكر منكرا لاستبصاره بسر الله في القدر. ذلزني سبحان الله سبحان الله، ما بينكر عليه، بيقول لك ليه؟ ربنا عنده أسرار عجيبة، وعلى الكلام ده اتبنت الكرامات الفارغة بتاعت الشعراني والضيف الله، شايف الكرامات بتاعت السوء قلة الأدب اللي قاعد في طبقات. رأى رجلا معه أتان حمار أنثى فأمره أن يقف وأن يمسك بها وفعل بها في السوق والناس ينظرون. ده كلام ما بيتمشى على من يثبت الأمر والنهي. والضيف الله قال ود الهميم يتزوج 7 نسوان في 2 أخوات. القاضي دشين قال له لا حرام عليك، قال له خمست وسدست وسبعت ثم جمعت بين أختي، حأفسخ عنك 3 في واحدة من الأخوات، شريك بأربعة بس. قال له رأيت رسول الله في المنام وأذن لي في ذلك النوم، في النوم قال لي عرس. قال له الرسول ما بينسخ شريعته في النوم، حأفسخ النكاح ده. قال له بتفسخ جلده، قال فانفسخ جلده ومات. ده في الطبقات الضيف الله ده، شفته هو يعني ما في حاجة. ابن 70 وجماعة كان بعضهم يرى أن يفعل الرزيلة بابنته، يقول اعتنيت بها حتى كبرت ثم يأخذها غيري، لا، ما في فريق عم خاله كله يقول لا، يقول زالت كل هذه الفروق، زالت جنون يا شيخ. ويقول قائلهم العارف لا ينكر منكرا لاستبصاره بسر الله في القدر، ويقولون القيام بالعبادة مقام التلبيس، ويحتجون بقوله تعالى وللبسنا عليهم ما يلبسون، عندهم آية. وهذا من أقبح الجهل، فإذا دخل فإن هذا الآية دي يعني فإن هذا داخل في جواب لو التي ينتفي بها الملزوم وهو المقدم لانتفاء اللازم وهو الجواب. ما هو الآية شنو؟ ولو جعلناه رجلا لجعلناه ملكا وللبسنا. هم قاموا قطعوا الآية وهي في جواب شرط، قطعوها، وهو التالي: فانتفاء جعل الرسول ملكا كما اقترحوه لانتفاء التلبيس من الله تعالى عليه. ربنا ما جعله ملك لأن الله تعالى لا يلبس عليه. والكفار كانوا قد قالوا لولا أنزل عليه ملك، أي نعاينه ونراه، وإلا فالملك لم يزل يأتيه من عند الله بأمره ونهي. الملك بيجي لكنه دارين ملك شنو؟ يشوفوه. دي فائدة جميلة، يعني لولا أنزل إليه ملك، ما هو جبريل ما بيجي لكنه ما دار كده، يشوف بعينه، يجي الملك يشوفه بعينه. فهم اقترحوا نزول ملك يعاينونه، فأخبر سبحانه عن الحكمة التي لأجلها لم يجعل رسوله إليهم من الملائكة ولا أنزل ملكا يرونه، فقال ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، أي لوجب العذاب وفرغ من الأمر ولا يمهلون إن أقاموا على التكذيب. الملائكة لو جاءوا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. وهذا نظيره قوله في سورة الحجر: وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. قال الله عز وجل: ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذن منظرين. الملائكة لو جو ثاني إمهال ما في، والحق ها هنا هو العذاب. إلا بالحق، الحق في الآية معناه شو؟ معناه العذاب. شوف الكلمة دي في موضع ضد الباطل، وقل جاء الحق وزاق، هنا في الآية دي ما ننزل الملائكة إلا بالحق، ابن القيم قال هنا معناها العذاب. العلم مهم يا جماعة، العلم مهم، ما بيعرف يقول لك الحق يعني ضد الباطل، لا، هنا معناها العذاب. ثم قال ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليه ما يلبسون، أي لو أنزلنا عليه ملكا لجعلناه في صورة آدمي، إذ لا يستطيعون التلقي عن الملك في صورته التي هو عليها، وحينئذ فيقع اللبس منا عليهم لأنهم لا يدرون أرجل هو أم ملك. فلو جعلناه رجلا لخلطنا عليهم وشبهنا عليهم الذي طلبوه بغيره. وقولهم ما يلبسون فيه قولان: أحدهما أنه جزاء لهم على لبسهم على ضعفائهم، والمعنى أنهم كما شبهوا على ضعفائهم ولبسوا عليهم الحق بالباطل يشبه عليهم ويلبس عليهم الملك بالرجل إذا حصل ذلك يعني. والثاني أن نلبس عليهم ما لبسوا على أنفسهم، فإنهم خلطوا على أنفسهم ولم يؤمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم منهم بعد معرفتهم صدقه، وطلبوا رسولا ملكا يعاينونه، وهذا تلبيس منهم على أنفسهم، فلو أجبناه إلى ما اقترحوه لم يؤمنوا عنده وللبسنا عليهم لبسهم على أنفسهم. فأي تعلق لهذا بالتلبيس الذي تذكره هذه الطيب؟ يعني الآية دي علاقتها شنو بإنه الأمر والنهي من التلبيس على العام؟ من تعليق الكائنات والمثوبات والعقوبات بالأسباب، كون ربنا عز وجل جعل الزواج سببا في الذرية، وين اللبس في الموضوع ده؟ وتعليق المعارف بالوسائط والقضايا بالحجج والأحكام بالعلل والانتقام بالجنايات، يعني من قتل قتل، من سرق قطعت يده، والمثوبات بالطاعات مما هو محض الحكمة وموجبها وأثر اسمه الحكيم في الخلق والأمر. يعني العقوبات والمثوبات على الطاعات والموبقات دليل على حكمة رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. والخلق والأمر إنما قام بالأسباب، وكذلك الدنيا والآخرة، وكذلك الثواب والعقاب، فجعلوا الأسباب منصوبة للتلبيس من أعظم الباطل شرعا وقدرا. واضح كده؟ يعني جعلوا الأسباب دي، يقول لك كونوا المطر ينزل والزراعة تقوم والموية، يقول لك ده بس ربنا لبس به على ما عنده علاقة به، هذا باطل شرعا وقدرا. والذي أوقع هؤلاء في هذا الغلو نفرتهم من أرباب الفرق الأول ومشاهدتهم قبيح ما هم عليه، وهم لعمر الله خير منهم مع ما هم عليه، يعني هم أفضل من الأوائل، فإنهم مقرون بالجمع والفرق، وأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، وما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه فرق بين المأمور والمحظور والمحبوب والمكروه، وإن كانوا كثيرا ما يفرقون بأهوائهم ونفوسهم، فهم في فرقهم النفسي خير من أهل هذا الجمع، إذ هم مقرون بأن الله يأمر بالحسنات ويحبها وينهى عن السيئات ويبغضها، وإذا فرقوا بحسب أهوائهم وفرقوا بنفوسهم لم يجعلوا هذا الفرق دينا يسقط عنهم أمر الله ونهيه، بل يعترفون أنه ذنب قبيح وأنهم مقصرون بل مفرطون في الفرق الشرعي، ونهاية ما معهم صحة إيمان مع غفلة وفرق نفساني، وأولئك معهم جمع وشهود يصحبه فساد إيمان وخروج عن الدين. ومن العجب أنهم فروا من فرق أولئك النفسي إلى جمع أسقط التفرقة الشرعية. الناس اللي بيقعوا في المعاصي والذنوب مع إقرار بأن الله حرم ونهى، الزنا حرام وأنا ذو الكعب مبتلى الله يهديني، هو الآن يقر بالذنب ويعرف يعترف أن الله حرم، لكن الشخص اللي بيرى أن الزاني والمتزوج سواء ده منسلخ عن الدين. ومن العجب أنهم فروا من فرق أولئك النفس إلى جمع أسقط التفرقة الشرعية، ثم آل أمرهم أن صار كله نفسيا، وهم في الحقيقة راجعون إلى فرقهم ولا بد، فإن الفرق أمر ضروري للإنسان ولا بد، فمن لم يفرق بالشرع فرق بالنفس والهوى، فهم أعظم اتباعا لأهوائهم، يميلون مع الهوى حيث مال بهم ويزعمون أنه الحقيقة. القدرية بيقولوا كل شيء بقدر، لو جيت ضربته قلت له قدر الله ما يقبل منك ويسرق، ليه سرقت؟ قدر الله. تضربه كف ضاربني ليه؟ قدر ما يقبل منك. إذا هو يقر بهذا. وبالجملة فلهذا السلوك لوازم، عظيمة البطلان مناقضة للإيمان جالبة للخسران، أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وآخر أمر صاحبه الفناء في شهود الحقيقة العامة المشتركة بين الأبرار والفجار، بين الملائكة والشياطين، بين الرسل وأعدائهم، وهي الحقيقة الكونية القدرية، ومن وقف معها ولم يصعد إلى الفرق الثاني وهو الحقيقة الدينية النبوية فهو زنديق كافر. فصل. ومنهم من لم ير إسقاط الفرق الثاني جملة، بل إنما يسقط عن الواصل إلى عين الجمع الشاهد الحقيقة، يعني قال تمشي تمشي تمشي لما تصل درجة معينة يسقط عنك، وما دام سالكا أو محجوبا عن شهود الحقيقة فالفرق لازم له، يفرق بين الأشياء لا من يصل. وهؤلاء أيضا من جنس الفريق الأول، بل هم خواصهم، فإذا وصل واصلهم إلى شهود حقيقة الجمع لم يجب عليه القيام بتفرقة الأوامر، وإن قام بها فلحفظ المرتبة وضبط الناموس وحفظ السالكين عن الذهاب مع الفرق الطبيعي قبل شهودها. قال لك إنه هما وصل الشيخ ده وصل الدرجة دي، بعدين يقول لك تاني ما مطالب بالصلاة وخلاص لأنه وصل، لكن قال لك بس من باب السلوك، ولأنه العامة المعاودين يفتكروا إنه ممكن لو زنوا زي ما هو زنى وشربوا الخمر، ما هو الخمر والماء عنده واحد خلاص الفروق زالت، لكن المعاودين ناس طير ساكت، فلو قام عمل كده حيتابعوه. واحد بيحكي لنا قصة، واحد عشان تعرف الإرث الذي ورثه القوم لعامة المسلمين، قال الشيخ فلان رضي الله عنه كان ماشي مع أحبابه، بعدين مر في السوق على امرأة حسناء فقبلها، قال الحوار معه فقبلها معه الشيخ وقبل وقبل، قال فمر على حية فأخذها وقبلها فأبى التابع أن يفعل، قال له ليه ما سلمت عليها؟ قال له كيف أسلم عليها؟ دي ما بتقتلني. قال له أنا ديك لما سلمت عليها سلمت على خلقة الله، ودي خلقة الله. أسدت تغنعنا المرضي زي الدابي ده تغنع منه يعني. شفت الكلام ده مش قصة بيحكوها، ده مبني على الكلام اللي بتسمعه على ابن القيم. ده ما في فرق يعني، هو الآن لا يفرق بين قوله قل للمؤمنين يغضوا من ولا تلقوا بأيديكم، يعني هم في الأمرين مخالف أمر الله. يقول لك لا، يقول لك شو الرجال دي تبع الحكاية لك الزول خازوق ده، شوف الرجال دي يا رجال لقوك انت بس فاكر المشهد يا أخي، انت جاهل يا أخي. هناك شريعة رب العالمين كلفك بها، تنظر ولا تنظر، تأكل ولا تأكل، تشرب، معنى الكلام ده تأكل الخبز وتأكل لحم الخنزير، كله خلقة الله عند الجماعة دين، ما في فرق، لا فرق. يقول لك بس لكن عشان يضبط السلوك وعشان العامة ما يفتتنوا. لذلك حدثنا أن بعض كبارهم قال لمحمود محمد طه المقتول على الزندقة، قالوا لما جاء يجلس معه قال له يا محمود كشفت سر الغوم. كلامك ده عندنا لكن ما بنقوله كده نحن، كشفت سر القوم. ولذلك ما تستغرب لما يقولوا لك في واحد جمهوري ما زار شيخ طريقة، لا تستغرب. الحلاج ومن عرم ديال الأشياخ محمود محمد طه الذي لا، وبس كان جريء وأظهر الفكرة على حقيقتها، وجبن هؤلاء وسكت بعضهم ولم يظهروا الفكرة على حقيقتها. قال فصل. نعم. وهؤلاء أي نعم، وسيأتي إن شاء الله تعالى كشف هذا التلبيس الذي يشيرون إليه كشفا بينا. وقد تقدم أنهم يحتجون على سقوط الفرق عمن شهد الحقيقة بقوله تعالى مر معانا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ويقولون إن الرسول صلوات الله وسلامه عليه كان في هذا المقام، يعني وصل للدرجة دي، وإنما كان قيامه بالأعمال تشريعا. وقد ذكرنا أن اليقين الموت، والدليل على أنه اليقين الموت شنو؟ حتى أتانا اليقين فما تنفعه. وأنه من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن الأوامر والنواهي لا تسقط عن العبد ما دام في دار التكليف إلا إذا زال عقله وصار مجنونا. فصل. ومنهم من يرى القيام بالأوامر والنواهي واجبا إذا لم تفرق جمعيته، يعني أنت إذا كنت في حالة عادية لازم بالجمعية شنو؟ يعني حصول كده حال إيمان عالي، كده نوع من اجتماع القلب على الله. قال إذا أنت ما في الحالة دي صلي وأمشي المسجد وصلي، لكن لو وصلت دي لين ما بالزمنك. يقول فإذا فرقت جمعيته رأى الجمعية أوجب منها، فيزعم أنه يترك واجبا لما هو أوجب منه وأهم منه، وهذا أيضا جهل وضلال. فإن رأى أن الأمر لم يتوجه في حال الجمعية فهو كافر. يعني لو قال في اللحظة اللي أنا فيها في خلوة ومجتمع كده وحاصل لي حال إن ربنا ما مكلفني بالصلاة، ده كفر بالله العظيم. وإن علم بتوجهه إليه وأقدم على تركه فله حكم أمثاله من العصاة والفساق. إذن الفرق متى يكون كافرا؟ إذا يرى أنه غير مخاطب بالأمر، يقول أنا ما مخاطب. ومتى يكون فاسقا؟ إذا كان يرى أنه مخاطب ولم يفعل. فصل. ومنهم من يرى أن الأمر لا يسقط عنه، ولكن إذا ورد عليه وارد الفناء والجمع غيب عقله واصطنم، يقول واجب عليه، لكن لما تجري الحالة دي بغيب، فلن يشعر بوقت الواجب ولا حضوره حتى يفوته فيقضيه. يقولون أنت قبيل العصر الزن ودخلنا عليك لقيناك قوم صلي، وانت تعالي لفك دي لا من ساعة كاملة ما صليت. يقول لك الساعة دي كنت في بعض الأحوال لقمنا بالضياء، شايف؟ فهذا النوع ده متى استدعى ذلك الفناء وطلبه، يعني لو عمل حاجة توصل للدرجة دي، فليس بمعذور في استلامه، بل هو عاصر لله في استدعائه ما يعرضه لإضاعة حقه. الكلام ده يشبه كلام الشيخ ابن عثيمين أن من سهر حتى ضيع صلاة الفجر كان آثما. ساهر عارف نفسه ساهر الفجر بيضيع، وساهر ساعة ثلاثة ونص نام صحى الساعة سبعة الفجر، حرام عليه. يقول لك النوم موت، لا انت قتلت نفسك برد. ومتى هجم عليه بغير استدعاء وغلب عليه مع مدافعتي له خشية إضاعة الحق فهو معذور وليس بكامل في حاله. يعني أنا والله يا جماعة أعرف أحد الإخوة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في عمره وأن يشفيه ويعافيه وأن ييسر له الأسباب، كان طالب علم في مركز للتحفيظ، وكان وفيه رقة والله، أحيانا عند الخطبة إذا حصل له حال من البكاء لا يقف من البكاء بقية الخطبة ولا يستطيع أن يقوم، بل يقوم ويصلي وهو يصرخ إلى أن تتسع، وأحيانا لا يستطيع أن يصلي، هو عنده علة ومع هذا يحصل له الأمر ده وأمر مشاهد. ده قال غاية ما عنده إنه ما له يا جماعة معذور، معذور، لكن حاله ناقص ولا كامل؟ ناقص، معذور. حكاية بميزان شو الكيمان دي دبروا دبروا دبروا، هسه الناس شغالين كيف؟ كله بمية، ناس بيعلموا الناس كله بمية، جمهور ده في كسر ده كده ما بيجي فيه تفصيل، وإذا وقالوا فيه تفصيل ويقول لك دي لك لك ساكن لك لك أجابتك أنت تنظر في دين النبي عز وجل. قال وليس بكامل في حالي بل الكمال وراء ذلك، وهو الانتقال عن وادي الجمع والفناء والخروج عنه إلى أودية الفرق الثاني والبقاء، فالشأن كل الشأن فيه. يعني أنت تكون حالك إيماني، الأذان الذنب تنصرف إلى المسجد والصف الأول، وإذا حصل شيء من الأمور يستدعي أن تعين تعين. وهو الذي كان ينادي عليه شيخ الطائفة على الإطلاق الجنيد بن محمد رحمه الله، لا يسموه لقبه كده، وهو الذي نعم ووقع بينه وبين أصحاب هذا الجمع والفناء ما وقع لأجله، فهجرهم وحذر منهم وقال عليكم بالفرق الثاني، فرقوا من الأمور، فإن الفرق فرقان، الفرق الأول وهو النفسي الطبيعي المذموم، وليس الشأن في الخروج منه إلى الجمع والفناء في توحيد الربوبية والحقيقة الكونية، بل الشأن في شهود هذا الجمع والاستصحاب في الفرق الثاني وهو الحقيقة الدينية، فمن لم يتسع قلبه لذلك فليترك جمعه وفناءه تحت قدميه ولينبذه وراء ظهره مشتغلا بالفرق الثاني، والكمال أيضا وراء ذلك. يا سلام، حتى ده ذاته في حاجة أكمل منه، وهو شهود الجمع في الفرق والكثرة في الوحدة، شهود الجمع في الفرق والكثرة في الوحدة، وتحكيم الحقيقة الدينية على الحقيقة الكونية، فهذا حال العارفين الكمل، يسقى ويشرب لا تلهيه سكرته عن النديم ولا يلهو عن الكاس. إني لأسمع بكاء الصبي وأنا في الصلاة فأتجوز فيها كراهية أن أشق على أمي. وكان صلى الله عليه وسلم في صلاته، الشاهد في الحديث واضح، هل هنالك إنسان أعظم إقبال على إقبالا على الله في صلاته من رسول الله؟ فيه؟ ما في. هو في صلاته يسمع بكاء الصبي، إذا حاضر ولا ما حاضر؟ حاضر، باقي ولا ما باقي؟ ما حصل له فناء ولا اصطلاح، يتجوز يخفف من أجل أمه، ده حال الكمال. وكان صلى الله عليه وسلم في صلاته واشتغاله بالله وإقباله عليه يشعر بعائشة إذا استفتحت الباب فيمشي خطوات يفتح لها ثم يرجع إلى مصلاه. وذكر في صلاته تبرا ذهب كان عنده فصلى ثم قام مسرعا فقسمه وعاد إلى مجلسه، فلم تشغله جمعيته العظمى التي لا يدرك لها من بعده رائحة، البعد الرسول ولا بشبه حال الإيمان اللي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لم يشغله عن هذه الجزئيات صلوات الله وسلامه عليه. عشان كده يا جماعة أي أحوال وأي أذواق تعرض على الميزان الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي كلام بيجيني حالة ولما أقرأ كده مرات يغلبني شيء صار الصبح راجع حكايتك يا زول، صلي الصبح في الجماعة في الصف الأول ونافس وارمي الجرعة كان لقيت طريقة وكون في إيمان عالي كما كان سيد الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصل: ومنهم من يتمكن الإيمان والعلم في قلبه. أنت بتلاحظ ابن القيم طالع لفوق وشينا ذكر لك أسوأ الأنواع وماشي شنو إلى الأكمل الأحسن الأحسن الأحسن. فصل: نعم. ومنهم من يتمكن الإيمان والعلم في قلبه فإذا جاء الأمر قام إليه وبادر بجمعيته بحاله ذاته ما ينفصل، فإن صحبته وإلا طرحها وبادر إلى الأمر وعلم أنه لا يسعه غير ذلك وأن الجمعية فصل فضل والأمر فرض، ومن ضيع الفرض للفضول حيل بينه وبين الوصول. أنتوا فاهمين الكلام مش كده؟ أنت جالس في البيت تذكر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حصل لك حال إيماني كده، حالة كده إيمانية عالية وبكيت وحصل لك لذة وضراعة في الوقت ده أذن أذن. فيقول لك أنا الآن أصلا الصلاة عشان الحالة دي، أنا أقوم أواصل في حالتي دي لا ما ضيع، لأنه لو اتحركت بيضيع مني. قال لك إن قدرت تمشي بهلام تصل المسجد وتكون الأمبير حق الإيمانيات في محله أمشي، وإذا أبد خليها أمشي قد ما أمر الله عز وجل. وضحت؟ قال: لكن إذا جاءت المندوبات، خلي بالك تكفي في الواجبات، لكن إذا جاءت المندوبات التي هي محل الأرباح والمكاسب العظيمة والمصالح الراجحة من عيادة المريض واتباع الجنائز والجهاد المستحب وطلب العلم النافع والخلطة التي ينتفع بها وينفع غيره، ولم يؤثرها على جمعيته ورأى جمعيته خيرا له وأنفع منها فهذا غير آثم ولا مفر. قالوا في جنازة مهمة اشتنا المقابر ندفنا وفي الحالة قلنا بردي فأبا يمشي معهم، هل آثم؟ ما لأنه ده ما واجب عيني مش كده؟ ما واجب عيني. ولم مريض ماشي نزوره هو في حال إيماني كده عالي ما مشى، هل آثم؟ إذا يفرق بين من كان في مطالبا بواجب ومن كان مطالبا بشنو؟ بمندوب. إلا إذا تركها رغبة عنها بالكلية واستبدالا بالجمعية. يعني قال يقول لك لا أنا ثاني لا مريض ولا جنازة نهائي، أنا بس الزمل. قال في الحالة دي فهذا ناقص، أما إذا قام بها أحيانا وترك أحيانا لاشتغاله بجمعيته فهذا غير مذموم، بل هذا حقيقة الاعتكاف المشروع وهو جمعية العبد على ربي وخلوته به. أتصور بعض الشبري بعض الشبريين يحذر أبا شبر تقوم تحكي له الكلام ده، تقول لي يا شيخنا ما تقول في رجل يفتي إنسانا إذا كان في حال إيماني ودعي إلى جنازة هل لا يذهب وأنه لم يذهب ليس آسف؟ يقول لك ده ضال مضل مجرم خبيث نمله ده لابن الغيب. ها؟ قال لا أشرف لابن الغيب، إنت ما تصبر شوية، إنت ما تدأن شوية، إنت ما تتعلم يا أخ لامتين يا أخ في هذه الجهالة. إذن بل هذا حقيقة الاعتكاف المشروع وهو جمعية العبد على ربي وهو جمعية العبد على ربي وخلوته به. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجر بحصير في المسجد في اعتكاف يخلو به مع ربه عز وجل، صعب ولا لا؟ الاعتكاف في العشر الأواخر، ولم يكن يشتغل بتعليم الصحابة وتذكيره في تلك الحالة، لما يكون معتكف قال ما كان بيشتغل بتذكيرهم وتعليمهم في تلك الحالة. ولهذا كان المشهور من مذهب أحمد وغيره أنه لا يستحب للمعتكف إقراء القرآن والعلم وخلوته للذكر والعبادة أفضل له، واحتجوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أيام الاعتكاف دي. قال حتى لو أنت بتدرس قرآن الأيام دي خليك مع شنو؟ مع الاعتكاف والإقبال على هذه العبادة. فصل: وأكمل من هؤلاء من إذا جاءه تفرقة الأمر ورآها أرجح من مصلحة الجمعية ولم يمكنه الجمع في التفرقة اشترى الفاضل بالمفضول والراجح بالمرجوح فإذا كان المندوب مفضولا مرجوحا والجمع خيرا منه اشتغل بالجمع منه عنه، فهذا على على على الأقسام، فهذا أعلى الأقسام. طيب أنا أعرف ده كيف؟ في إنسان جاهل بيقدر يعرف الكلام ده؟ هل الجاهل يستطيع أن يميز بين الفاضل والمفضول يا جماعة؟ ما بيستطيع، ما بيستطيع. إذن العلم مطلوب في السير إلى الله، والسلوك مطلوب، بالجهالة ينقطع الإنسان ويضل. والرجل كل الرجل من يرد من تفرقته على جمعه ومن جمعه على تفرقته، فيقوي كل واحد منهما بالآخر ولا يلقي الحرب بينهما، فإذا جاءت تفرقة الأمر جد فيها وقام بها ممدا بها لجمعيته مقويا لها بالأمر، وإذا جاءت حال الجمعية تقوى بها على تفرقة الأمر والبقاء به، فيرد من هذا على هذا ومن هذا على هذا، فإذا جاءت تفرقة الأمر قال أتفرق لله ليجمعني، وإذا جاءت الجمعية قال أجتمع لأتقوى على أمر الله ورضاه لا لمجرد حظي ولذة من هذه الجمعية. فما أكثر من يغيب بحظه منها ولذتها ونعيمها وطيبها عن مراد الله منه. قال ده الرجل كل الرجل. قبل أن نواصل حتى لا أنسى، نسأل الله عز وجل أن يغفر لوالدة أخينا الشيخ عبد المنعم رحمه الله، يعني إخواني الفضلاء، توفيت أمه قبل أيام، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل مرضها كفارة لها ورفعة لدرجتها. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وارفع درجتها في العليين ولفا في عقبها في الغابرين، دلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها، وسع مدخلها واغسلها من خطاياها بالماء والثلج والبرد، اجعلها يا ربنا في سرير مخضود وطلح مضبوط وظل ممدود، فاكهة كثيرة لا مقطوعة لا ممنوعة، هي وأمواتنا وأمواتكم، وأمهاتنا وأمهاتكم، وأمهات من مات من المسلمين أجمعين. كما نسأل الله جل وعلا عاجل الشفاء لأخينا الشيخ هاني عبد الرحمن هاني بابا، ذهب إلى مصر مستشفيا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه ويعافيه ويذهب علته ويرده بالعافية التامة الأجر الكامل، إن الله على كل شيء قدير. إذن ابن القيم يقول الكمال أن يعني أحسن الناس من استعان بجمعيته على تفرقة، يعني الحال الإيماني ده يقويك على امتثال أمر الله، وامتثال أمر الله يقويك على يردك على حال الاجتماع على الله عز وجل. فتدبر هذا الفصل وأحط به علما فإنه من قواعد السلوك والمعرفة، وكم قد زلت فيه من أقدام وضلت فيه من أفهام، ومن عرف ما عند الناس أو نهض من مدينة طبعه إلى السير إلى الله عرف مقداره. شو العبارة دي جميلة كيف؟ أو نهض من مدينة طبعه إلى السير إلى الله، شبه طلع بشنو؟ في المدينة أنت عايز تطلع من هذا الطبع، عشان أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي النار. فمن عرفه عرف مجامع الطرق ومفترق الطرق التي تفرقت بالسالكين وأهل العلم والنظر، والله سبحانه الموفق للصواب. والختمة دي كأنه يريد أن يقول هذا الذي حررته لك وأبنته لك منة الله وتوفيق الله، أعانني عليه الله ويسره لي رب العالمين سبحانه وتعالى، والله الموفق للصواب. فصل. وأصل ذلك كله هو الفرق بين محبة الله ورضاه ومشيئته وإرادته الكونية. محبوبات الله يحب أشياء ويرضاها وعنده إرادة كونية قدرية. ومنشأ الضلال في هذا الباب التسوية بينهما واعتقاد تلازمهما، يعني يعتقد أن أي حاجة الله قدر بيحبها، لو ما بيحبها ما قدرها. الإشكال هنا فسوى بينهما الجبرية والقدرية وقالوا المشيئة والمحبة سواء أو متلازمان، ثم اختلفوا فقالت الجبرية والكون كله قضاؤه وقدره طاعته ومعصيته خيره وشره فهو محبوبه، كل حاجة أي حاجة فتح عينك الله بحبه. ثم من تعبد منهم وسلك على هذا الاعتقاد رأى أن الأفعال جميعها محبوبة للرب، إذ هي صادرة عن مشيئتي وهي عين محبتي ورضاه، وفني في هذا الشهود الذي كان اعتقادا ثم صار مشهدا، فلزم من ذلك ما تقدم من أنه لا يستقبح سيئة ولا ينكر منكرا، وتلك اللوازم الباطل المنافية للشرائع جملة. ولما ورد على هؤلاء قوله تعالى والله لا يحب الفساد الآية دي ولا يرضى لعباده الكفر، وقوله كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، واعتاصى صعب عليهم كيف يكون مكروها له وقد أراد كونه، وكيف لا يحبه وقد أراد وجوده. أول هذه الآيات ونحوها بأنه لا يحبها دينا ولا يرضاها شرعا ويكرهها كذلك، بمعنى أنه لا يشرعها مع كونه يحب وجودها ويريده، فشهدوا في مقام الفناء كونها محبوبة الوجود، ورأوا أن المحبة تقتضي موافقة المحبوب فيما يحبه، والكون كله محبوبه، فأحبوا بزعمهم جميع ما في الكون وكذبوا وتناقضوا، فإنما أحبوا ما تهواه نفوسهم وإرادتهم. فإذا جاء في الكون ما لا يلائم أحدهم ويكرهه طبعه أبغضه ونفر منه وكرهه، مع كونه مراد للمحبوب فأين الموافقة، وإن موافقة هو بإرادته. يعني يقول لك أي حاجة ربنا قدرها إحنا نرضى. طيب الشبع يقول لك دوما لحم، أو كل لحم الخنزير يقول لك ما خلاص، الجوع يقول لك لا أبي البرد، أقدر والله البرد الشديد يقول لك يا أخي البرد جنني، ما قدر والله ليه أنت تنفر منه. إذا أنت تحب موافقة هواك وتكره ما خالف هواك. قال وقالت ثم بنوا على ذلك أنهم مأمورون بالرضا بالقضاء، وهذا قضاء من قضائه فنحن نرضى بها، فما لنا والإنكارها ومعاداة فاعلها، ونحن مأمورون بالرضا بالقضاء، فتركب لاعتقادهم كونها محبوب الرب وكونهم مأمورين بالرضا بها التسوية بين الأفعال وعدم استقباح شيء منها وإنكاره، وانضاف إلى ذلك اعتقادهم جبر العبد عليها وأنها ليست فعله، فلزم عن ذلك رفع الأمر والنهي وطي بساط الشرع والاستسلام للقدر والذهاب معه حيث كان، وصارت لهم هذه العقائد مشاهد. وكل أحد إذا ارتاض وصفا إذا ارتاض وصفى باطنه تجلى له فيه صورة معتقده فهو يشاهدها بقلبه فيظنها حقا، فهذا حال هذه الطائفة. قالت القدرية النفاة ليست المعاصي محبوبة لله ولا مرضية له، فليست مقدرة ولا مقضية، فهي خارجة عن مشيئته وخلقه، يعني عكس هؤلاء جعلوا المعاصي تحصل بشنو؟ بغير قدر الله. ونحن مأمورون بالرضا بالقضاء ومأمورون بسخط هذه الأفعال وبغضها وكراهتها، فليست إذن بقضاء الله، إذ الرضا والقضاء متلازمان كما أن محبته ومشيئته متلازمان أو متحدان. فهؤلاء لا يجيء من سالكيهم وعبادهم ما جاء من سالك الجبرية وعبادهم البتة لمنافاة عقائدهم لمشاهد أولئك وعقائدهم، بل غايتهم التعبد والورع، وهم في تعظيم الذنوب والمعاصي خير من أولئك، وأولئك قد يكون الأقوى حالا وتأثيرا منهم. ومنشأ الغلط التسوية بين المشيئة والمحبة واعتقادهم وجوب الرضا بالقضاء هنا، يعني أي قضاء انت شنو. ونحن نبين ما في الفصلين إن شاء الله تعالى، فإن القوة لله جميعا. ونحن نبين ما في الفصلين إن شاء الله فإن القوة لله جميعا، دي برضو زي الفاتت، يعني نبين دي معناها المدد من الله والعون من الله والتيسير من الله عز وجل. خلق الإنسان علمه البيان، مش كده؟ علمه البيان. الرحمن خلق الإنسان علمه، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. فصل. فأما المشيئة والمحبة فقد دل على الفرق بينهما القرآن والسنة والعقل والفطرة وإجماع المسلمين. قال تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى، ما لا يرضى من القول. فقد أخبر أنه لا يرضى بما يبيتونه من القول المتضمن للبهت ورمي البريء وشهادة الزور وبراءة الجاني، هذه لا يحبها الله. تأملها، القول المتضمن للبهت ورمي البريء وشهادة الزور، إن فعله عامة الناس كان كريها بغيضا، فكيف إذا فعله من ينتسب إلى علم وينتسب إلى دعوة وينتسب إلى حق وينتسب إلى سنة؟ أن يجعل سلمه في تصفية حظوظه النفسية البهتة والافتراء والكذب، وأن يبغي البراء العنت، هذا لا يرضاه الله عز وجل، لا يرضاه الله سبحانه. مرة ثانية، إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، قال المتضمن للبهت ورمي البريء، ورمي البريء وشهادة الزور وبراءة الجاني. فإن الآية نزلت في قصة هذا شأنها، مع أن ذلك كله بمشيئته، قالوا ده بمشيئة، منو حصل؟ بمشيئة الله، والله لا يرضى. إذ أجمع المسلمون على أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولم يخالف في ذلك إلا القدرية المجوسية الذين يقولون يشاء ما لا يكون ويكون ما لا يشاء. وتأويل من تأول الآية على أنه لا يرضاه دينا مع محبة لوقوعه مما ينبغي أن يصان عنه كلام الله تعالى، إذ المعنى عندهم على قولهم الآية شنو؟ أنه محبوب له ولكن لا يثاب فاعله عليه، فهو محبوب بالمشيئة غير مثاب عليه شرعا. ده كلام منطقي، ده كلام عقلي. ومذهب سلف الأمة وأئمتها أنه مسخوط للرب مكروه له شرعا ودينا، يعني مسخوط للرب مكروه له قدرا وشرعا، مع أنه وجد بمشيئته وقضائه، فإنه يخلق ما يحب وما يكره. وهذا كما أن الأعيان كلها خلقه وفيها ما يبغضه ويكرهه. من خلق إبليس؟ من خلق فرعون؟ هل يحب الله فرعون؟ يأخذه عدو لي وعدو؟ لا، صح ولا لا؟ هذا خلقه وهو يبغضه. قال كإبليس وجنوده وسائر الأعيان الخبيثة وفيها ما يحب ويرضاه كأنبيائه ورسوله وملائكته وأوليائه. خلق الله الرسل وخلق الملائكة وهو يحبهم عز وجل. وهكذا الأفعال كلها خلقه، ومنها ما هو محبوب له وما هو مكروه له، خلقه لحكمة له في خلق ما يكره ويبغض كالأعيان. في زول بينازع إن ربنا عز وجل خالق إبليس وخالق فرعون وخالق محمد صلى الله عليه وسلم وخالق نوح عليه السلام؟ في زول بينازع من دين؟ ما بينازع. طيب هل بتسلم إنه إبليس وفرعون الله بيبغضهم؟ هاي بيبغضهم. ورسول الله ونوح يحبهم الله؟ نعم. إذن في خلق الله ما هو محبوب لله وهو مبغوض لله، كذلك الأفعال. وقال تعالى والله لا يحب الفساد، مع أنه بمشيئته وقضائه وقدره. وقال تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. فالكفر والشكر واقعان بمشيئته وقدره، وأحدهما محبوب له مرضي والآخر مبغوض له مسقوط. وكذلك قوله عقيب ما نهى عنه من الشرك والظلم والفواحش والكبر، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، فهو مكروه له مع وقوعه بمشيئته وقضائه وقدره. في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله كره لكم ثلاثا، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. كره لكم، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فهذه كراهة لموجود تعلقت به المشيئة، هذه الأمور حصلت بمشيئة الله وهو لا يحبها جل وعلا. في المسند عنه إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. فهذه محبة وكراهة لأمرين موجودين اجتمعا في المشيئة،

اللهم اهدنا واهدي بنا وحبب الهدى إلينا، اغفر لنا وأباءنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين أجمعين، أبرم لأمتنا عامة وبلادنا خاصة أمر رشد يعز فيها لطاعتك ويعافى فيها لمعصيتك، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.